يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درسنا الثاني لشمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نتحدث عن صفة وجهه، لأن الوجه غالبا هو مكان الحسن والجمال. الوجه هو الذي يتعرف به غالبا على الناس، وهو الذي تظهر عليه علامات الفرح أو الترح، السعادة أو الحزن، الرضا أو الغضب. فهذا الوجه إن تعرفنا عليه كان له الأثر العظيم في التعرف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يقول أو يسأل سائل: ما أهمية معرفته في هذه الدنيا إن لم نكن سنراه؟ والجواب هو أنه توجد احتمالية أنك تراه، وسيأتي الحديث عن رؤيته في هذه الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم بعد دقائق بإذن الله. الشاهد أن خلقة النبي عليه الصلاة والسلام كانت على أكمل وجه وأفضل تكوين وتقويم، ولذلك جاء في دعائه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول: اللهم كما أحسنت خلقي، بمعنى أن خلقته، وفي ذلك أو من ضمن ذلك صفة وجهه عليه السلام، قال: كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. إذن خلقته كانت على أكمل وجه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال الشاعر: أحسن منك لم تر قط عيني، وخير منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، صلى الله عليه وآله وسلم. هو أجمل الناس وأكملهم وأشجعهم وأقواهم، فهو الكمال البشري صلى الله عليه وآله وسلم. كماله كمال البشر، فلا يوجد أحد من البشر أكمل منه صلى الله عليه وآله وسلم. أما وجهه فهو الذي فيه الخير ويحمل الخير. عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أحبار اليهود ومن حكمائهم وعقلائهم، يقول: عندما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، جئت مع الناس لأنظر إلى وجهه، فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام من علامات نبوته أن وجهه من أجمل الوجوه، وأنه ينضح بالصدق والأمانة، ومن رآه عرف أنه ليس بكذاب. وهذا لا يعني أبدا أن ذلك متعلق بمحبته، فهنالك من كان يبغضه من الكفار، من كان يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن ثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه عندما أمسكت به جند الله عز وجل وربط في سارية المسجد 3 أيام ثم أسلم، فقال: والله يا رسول الله ما كان من وجه أبغض إلى قلبي من وجهك، والآن ما من وجه أحب إلى قلبي من وجهك. الوجه هو الوجه، لكن الإيمان في القلوب يغير نظرة الناس إلى الأمور، وهذا ما نسميه بعض الأحيان بالمنظار الإسلامي. النصراني، الكافر، اليهودي، الملحد، ينظر إلى الأمور بمنظار ويكره الإسلام، فإن شرح الله صدره للإيمان فأسلم تختلف نظرته للدنيا اختلافا جذريا تماما، كأنما لبس نظارة أو منظارا مختلفا عما كان يستخدمه لرؤية هذه الدنيا وما فيها. فالوجه هو الوجه، لكن هذا الحبر رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن سلام قال: فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. والإسلام قد كرم الوجه، ولذلك يحرم على المسلم أن يضرب الوجه سواء كان وجه مسلم أو وجه كافر. ما يجوز عندنا في الإسلام أن تصفع أحدا على وجهه سواء كان ذلك مسلما أو كافرا. حتى في القتال نحن مأمورون بتجنب ضرب الوجه، وعليه فانظر واحكم بنفسك على هذه الرياضات العنيفة التي أغرم بها الشباب كالملاكمة وكألعاب القتال المختلفة التي تعرف باسم الـMMA وكالتايكواندو والكونغ فو والكاراتيه ونحو ذلك من الأمور التي تعتمد اعتمادا أساسيا على الإضرار بالخصم وخاصة بالوجه. هذا محرم في الإسلام. كذلك تجد أن في الإسلام تحريم ضرب الوجه بصفة خاصة للزوجة، فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق زوجة أحدنا عليه ذكر جملة من الحقوق وقال: ولا تضرب الوجه ولا تقبح، فأشار عليه الصلاة والسلام بأقل عبارة وهو الذي أوتي جوامع الكلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، أشار إلى مسألة هامة وهي عدم جواز أذية المرأة لا جسديا بقوله ولا تضرب الوجه، ولا نفسيا بقوله ولا تقبح. بعض الناس قد يضرب زوجته ظلما وعدوانا وبهتانا، فهذا محرم، وقد يكون الضرب مقبولا ومسموحا به ضمن حدود التربية كما أشار ربنا عز وجل عند التعامل مع الناشز من النساء، فقال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لكن هذا الضرب أبدا ما يكون للوجه، ولا يعلم أو يؤثر على الجسد، ولا يكسر عظما ولا يسيل دما. ابن عباس رضي الله عنهما وضح لنا هذا الضرب بإخراجه مسواكا، هذا المسواك مهما ضربت به لا يؤذي، لأن الأذى الجسدي ليس هو المطلوب، إنما المطلوب هو التأديب كآخر مراحل الوعظ والإرشاد لهذه المرأة الناشز، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأذية الجسدية. أما الأذية النفسية فلعلنا نتحدث عنها بشكل مختصر بعد الفاصل، فابقوا معنا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الحجاب شعار المؤمنات وزي العفيفات الطاهرات، وتحبيب الفتاة في ارتدائه سهل يسير، لكنه يحتاج إلى بضع خطوات، منها أن يبدأ الوالدان مع ابنتهما في التزام الحجاب بالتدرج منذ الصغر، فقد تتشكل لديها مع الوقت قناعات خاطئة تصعب معالجتها. أن يغرس في ابنتهما نبتة المراقبة والخشية، ويرسخ في ذهنها أن الله يرضى عن المرأة العفيفة المحتشمة المطيعة لأوامره. أن يظهر إعجابهما بالحجاب، وذلك بالحديث عنه كثيرا أمامها مع ذكر صفاته ومحاسنه. الحرص على أن تصاحب الابنة الفتيات الصالحات المحجبات، فالصحبة الصالحة لها أكبر الأثر في السلوك والأخلاق. أن يمنح الوالد الأم فرصة اصطحاب ابنتها لدروس العلم وحلقات القرآن، إذ ينبغي أن تكون محجبة أثناء ذلك مما يعودها ارتداء الحجاب. استخدام الهدية والمكافأة التشجيعية، وإعلام الفتاة أن المكافأة الكبرى إنما هي في تحصيل مرضاة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أذية الزوجة الأذية الجسدية، فكذلك نهى أيضا عن ما قد يكون أعظم من الأذى الجسدي، ألا وهو الأذى النفسي، بقوله ولا تقبح. وهذا إشارة إلى ما قد يصدر من بعض الجهلة من الأزواج عندما يؤذي المرأة في أعز ما تملك، ألا وهو جمالها وأنوثتها، فيقول قبح الله هذا الوجه، هذا وجهك ما يأتي إلا بالشر، هذا وجه الشؤم والنحس، هذا وجه يقطع الخميرة من البيت كما يقولون. وهذه كلمات يصرفها بعض الذين ينتسبون إلى الرجولة، وما هم من الرجولة بمكان، يصرفها ولا يشعر بأثرها وعظم ضررها على تلك المخلوق الضعيف، وقد يبرر لنفسه هذا أمر حرمه الشرع، بل إن هنالك من الأحاديث من تجعل تقبيح الوجه عاما وليس خاصا بالنساء، فلا يجوز أن تقول لأحد قبح الله وجهك، وهي مسألة خلافية، أما بالنسبة للمرأة فلا خلاف في ذلك، نصه عليه الصلاة والسلام صريح واضح أنك لا تنتقد ولا تقبح وجه المرأة، والغواني يعجبهن الثناء. الأصل أنك كلما دخلت وخرجت من المنزل أن تمدح هذا الوجه وهذا الجمال وهذا الدلال وذلك تلك الثياب الجميلة، وإن كان الأمر خلافا للواقع ولكنه من الكذب المباح. أهمية معرفة شكله عليه الصلاة والسلام، صفة وجهه، أنه جاء في الصحيح في الحديث المتفق على صحته أنه صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. وفي رواية: لكأنما رآني في اليقظة. طيب، ما معنى هذا الحديث؟ من الضروري أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفته ووجهه صفاته كذا وكذا وكذا. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع الشيطان أن يتمثل به. كثيرا ما يأتي البعض فيقول: لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وأمرني بكذا وكذا وكذا، أو أخبرني بأنه كذا وكذا سيحصل، أو بشرني أو حذرني. فهذه الأمور يسر بها البعض، وقبل أن يسر بها لابد أن يسأل سؤالا، ألا وهو: ما هي صفة هذا الذي رأيته؟ كثيرون منهم يقولون: لا نستطيع أن نصفه، إنما رأينا نورا. البعض يصفه من مؤخرته فيقول: رأيت ظهره وهو عظيم المنكبين طويلا كذا وكذا. بعضهم يقول: رأيته معتجرا عمة، وهكذا. فنقول لهم: هذا ليس بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأشنع من ذلك من قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي: صلاة الفجر قد سقطت عنك، لا تصلي إلا 4 صلوات. وهذا نظير ما يعتقده بعض غلاة الصوفية الذين يقولون: نحن وصلنا إلى درجة قد سقطت عنا التكاليف، والله تعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ونحن قد جاءنا اليقين فنتوقف هنا عن عبادة ربنا عز وجل. وهذا من خرافاتهم وضلالاتهم، فاليقين هنا هو الموت، كما قال عز وجل: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ما هو اليقين الذي أتاهم؟ الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا هو الموت. لذا لابد أن تصف النبي عليه الصلاة والسلام وصفا يوافق وصفه في الشمائل، كي نستطيع أن نقول لك: نعم أبشر، فإن الذي رأيته في منامك كان هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللعلماء تفسيرات في هذا الحديث، فمنهم من أولها برؤيته في الجنة، أن من رآه في المنام على صفته وهيئته وصورته المعروفة فسوف يراه في الجنة، وهذه بشارة له من دخوله في الجنة. ومنهم من أولها على أنها في أصحابه عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام منكم يا صحابتي فقد رآني حقيقة، يعني لا تخف، أنا أتيتك في المنام وهذا حق لأنك تعرفني وقد رأيتني. ومنهم من قال: سيراني في اليقظة، المراد به أنه يرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة ولكن في الدار الآخرة، لأنه يراه في الآخرة جميع أمته. وهنالك يعني أقوال أخرى. فإذا معرفة شكله صلى الله عليه وسلم وصفته ضرورية، بحيث نستطيع، لو إنسان أتاني فقال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، أقول له: صفه لي. قال: ما شاء الله، رأيته طويل معتجرا بعمة وأمرد ليست لديه لحية، أقول: استرح، لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام. أو قال لي: رأيته صلى الله عليه وسلم وكان شديد السمرة، كان زولا، قل له: استريح. يأتيني آخر يقول: له رأيت النبي عليه الصلاة والسلام عيونه زرق وشعره أشقر جميل، نقول له: نم ولا تأكل كثيرا قبل الذهاب إلى النوم، لأنه قد تأتيك مثل هذه الأحلام. النبي صلى الله عليه وسلم صفته معروفة. جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول في وصفه لوجهه عليه الصلاة والسلام: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة إضحيان، أي ليلة مقمرة، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، فإذا هو عندي أحسن من القمر. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجمل من القمر. يعني ماذا، ما هو القمر وجماله الذي يتغنى به الشعراء مع وجه خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وفي الصحيحين أن رجلا أن كعب ابن مالك رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما تذكرون شعراء النبي ثلاثة صلى الله عليه وسلم: حسان بن ثابت، كعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة. فكعب يقول كان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. وهذا من حيث الإشراق والنور، النور المعنوي ليس النور الحسي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مصباحا في الظلمات ينير، إنما هو نور معنوي، نور الإيمان، نور البشاشة، نور الحب، إذا رأيته شعرت بذلك. لدينا فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله، فابقوا معنا. أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان وجهه مشرقا، ومن وصفهم له أنه أيضا كان مثل الشمس والقمر في الاستدارة. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأله عن وجهه صلى الله عليه وسلم: هل كان مثل السيف؟ فقال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر مستديرا. ومعنى ذلك يعني كيف يكون وجه الإنسان كالسيف؟ قالوا: في طوله. فهل كان وجهه صلى الله عليه وسلم طويلا؟ فقال لا، كان مستديرا كالشمس والقمر. وجاء عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالمطهم ولا المكلثم وكان في وجهه تدوير. المطهم قيل هو من الأضداد، كلمة تستخدم في معنيين متضادين، فالمعنى الأول أنه مكتنز اللحم كثير، والمعنى الثاني أنه قليل اللحم. فالأرجح هو الأول، أنه مكتنز اللحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بمكتنز الوجه، وجهه لم يكن كثير اللحم مثل البدناء الذي ترى اللحم بارزا على وجوههم، ولم يكن بالمكلثم وهو قليل، وهو الذي في وجهه استدارة عظيمة. فالمكلثم هو الذي وجهه مدور، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، لكن كان في وجهه تدوير، فهو أسيل على تدوير في وجهه، وهو أجمل ما يكون في الوجوه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أبيضا مشربا بحمرة، فإذا وجهه صلى الله عليه وسلم ولونه كما سيأتي إن شاء الله فيما بعد أنه أبيض وفيه شيء من الحمرة، فلم يكن أمهق، لم يكن به برص والعياذ بالله أو شديد البياض الذي يعني قد يكون مؤذيا وعيبا، ولم يكن بالأدم بالأسمر، إنما كان أبيض صلى الله عليه وآله وسلم، عيونه كبيرة، رموشه طويلة جميلة، صفته هكذا. يعني لو واحد جاني وقال أنا رأيت في النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وكان يعني قصيرا وملامحه من جنوب شرق آسيا، أقول له ليس هذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وليست تلك بصفته. ثم ننتقل إلى الحديث عن شعره صلى الله عليه وآله وسلم، والموضوع حقيقة يعني يطول والوقت قصير جدا، ولكن بالجملة أنس رضي الله عنه يقول شعر الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بالمتجعد وليس بالمسترسل السائب، يعني لا هو عكش خشن ولا هو نائم وسائل، إنما كان وسطا بين ذلك. وأخبرنا أيضا أن شعره كان كثا غزيرا، وكان صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في وصفه دون الجمة وفوق الوفرة، بمعنى أن شعره صلى الله عليه وسلم من الجنب يصل إلى شحمة أذنيه، ولكن من الخلف يصل إلى أكتافه، وكان كثيرا غزيرا صلى الله عليه وآله وسلم شعره. فإذا هذه صفة شعره صلى الله عليه وسلم، وكان إذا طال شعره ربما جعله إلى أربعة ظفائر، وهذا ثابت، كان له أربع غدائر صلى الله عليه وآله وسلم، وصفته بذلك أم هانئ، وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ترجل رأسه وتمشطه، وهذا من السنة، من كان له شعر كما قال عليه الصلاة والسلام فليكرمه، وإكرام الشعر بأنه لا يجعله ثائرا. الآن تجد من بعض شبابنا هداه الله من عنده ما يسمونه بالكدش، والآن من سنتين تقريبا ظهرت تقليعة كانت قديما قبل 30 سنة منتشرة بين الشباب، وهي ما يعرف باسم الأفرو، والأفرو من أفريقيا، فكذلك يسمونها مثلا الأفرو أمريكانز. فالأفرو هي طبيعة خلقتهم هكذا، شعرهم منفوش ويأتوا بالمشط هذا وينفشونه زيادة حتى يصبح رأس أحدهم كالشجرة. المشكلة أنك يعني عندهم كفار، هذه خلقتهم طبعهم عاداتهم، أما أن تجد في المسلمين من يفعل ذلك فهذه مصيبة، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع ومن تشبه بقوم فهو منهم. أنت لا تريد أن تكون معهم يوم القيامة ولا منهم، فلماذا تلبس مثلهم ولماذا تتزيى بزيهم تستخدم تسريحات شعرهم، هذا كله أمر محرم. فالرسول عليه الصلاة والسلام شعره كما تقدم كان غزيرا كثيفا يصل من الجنبين إلى شحمة أذنه ومن الخلف إلى ظهره، وكان يتخذ الغدائر. وقد يسأل سائل، طيب يعني أنا ممكن أطيل شعري وأضفره أيضا؟ أنا أريد أن أتبع السنة، والرسول كان له مثل هذه الضفائر. ولذلك تجد بعض الشباب الآن، ولا يغضب مني إخواني أو أبنائي الشباب، فوالله ما أنا إلا ناصح أمين لهم، وأنا ما أحب أن أتكلم إلا فيما ينفعهم ويرفع من شأنهم ويعلي من مكانتهم في المجتمع، لا ما يجلب عليهم التهمة والسمعة السيئة لهم ولآبائهم ولعوائلهم وقبائلهم. تجد الآن الشاب وإذ به له غديرة، له ضفيرة، ويجعلها البكل هذه من فوق، ويسمونها ذي الحصان. والله ما أدري أي حصان يتكلمون عنه، حصان أو بغل، ماذا تفعل يا فلان؟ قال هذه بولي تيل، هذه جميلة، هذه كذا. يا أخي ما يصلح. قال هذه السنة. قال الله يصلحك، السنة هذه سنة واجبة ولا سنة عادة؟ الرسول عليه كانت له لحية كثة عظيمة كم سيأتي معنا، وين لحيتك؟ ما عنده لحية، يحلقها ليل نهار ثم يدعي اتباع السنة. البنطال سيسقط من وسطك، يسمونه لو ويست. وين السنة من هذه؟ قد جاوز بنطالك كعبك، وقد قال ما أسفل كعبين في النار. إذن يتقوا الله عز وجل. قل أنا أريد أن أتشبه بالغرب، أنا أحب أن يعني أكون كول كذا وشيء، لكن لا تنسب ذلك إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليست هي بسنة عبادة، إنما هي سنة عادة. ولذلك لو أتى إنسان وأراد أن يذهب إلى العمل وركب بغلته، نقول له فين رايح؟ قال العمل. طب لماذا على البغلة ليس بالسيارة؟ قال سنة. نقول له يا أخي الحبيب، هذه سنة عادة وليست سنة عبادة، أنت ما تدخل الجنة وتتقرب إلى الله بركوبك البغلة، هذه سنة عادة من العادات العرب في تلك الأيام. وكذا بالنسبة للغدائر والضفائر، إن كان العالم كله في قبيلتك يفعله أفعله كي تكون مع الناس. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هل كان له شيب في شعره؟ وقد عرفنا أنه توفاه الله وهو ابن 63 سنة. الصحابة وصفوا لنا أن لم يكن في شعره عليه السلام ولحيته أكثر من 20 شعرة بيضاء، وهذا الشعر الأبيض كان يرى إذا صلى الله عليه وآله وسلم لم يدهن، لم يجعل الزيت على رأسه، أما إذا ادهن فإنه يختفي. وكان هذا الشيب في صدغيه عليه الصلاة والسلام، وفي عنفقته، وهي هذه المكانة التي أسفل من الشفة السفلية، وكان في مفرق رأسه، المفرق الرأس. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في البداية يخالف المشركين، وكان يجعل فرقة رأسه من على جنب، أو كان يسدل، لأن أهل الكتاب كانوا يفرقون، كانوا يسدلون، والمشركون كانوا يفرقون، فكان يخالف المشركين عليه الصلاة والسلام، لأنه كان في مكة أبغض الناس إليه المشركون، فكان يخالفهم. فلما ذهب إلى المدينة وأسلم من كان من أهل الشرك، أصبح هنالك أهل الكتاب والمسلمين، فأراد أن يخالف أهل الكتاب، فكان يفرق رأسه، لأن أهل الكتاب كانوا يسدلون. وما هو السدل؟ السدل أن يرخوا رأس شعورهم على جباههم، هذا هو السدل. لكن كلا الأمرين مباح، والأولى والأفضل لمن كان له شعر أن يفرقه كما كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم. الموضوع يطول حقيقة، لكن كتنبيه أخير، بعض الناس يزعم أن هنالك شعر للنبي عليه الصلاة والسلام في بعض المتاحف، في بعض المساجد، عند بعض الأثرياء، هذا كله لا أصل له ولا يثبت البتة. وبعضهم يأتي بمقاطع للفيديو لشعر طوله يمكن 15-20 متر، ما هذا؟ قالوا هذا شعر الرسول عليه السلام، ما شاء الله، وهو يستمر في النمو، يضحكون على الناس ويأخذون أموالهم ويطيرون ذلك بطائرة خاصة ويقيمون الاحتفالات، وكل هذا من البدع التي لا أصل لها مطلقا. لو كان شعره ثابتا عليه الصلاة والسلام عندنا لتبركنا به، ولم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة إلا عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تحتفظ بشيء من شعره. أما ما يوجد الآن في متاحف وفي مساجد ونحو ذلك، هذا كله مما ليس له أصل، والله أعلم. ونسبة العلم إليه أسلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وحتى نلقاكم في حلقة تالية إن شاء الله وفي درس جديد، أستودعكم الله وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.